نحتاج إلى دفاع، نخشى من الدوائر، فهذا يؤدي بهم إلى التحالف والتولي لهؤلاء اليهود النصارى ويثقون بهم. ثم النهاية ما هو؟ الخذلان العظيم. وفي التاريخ الحديث ما يشهد لذلك، لما وثق العرب لما خرجوا على الدولة العثمانية وأعلنوا الثورة على الأتراك وتحالفوا مع من؟ مع دول الكفر النصرانية، مع بريطانيا، وثقوا فيها أنها سوف تحقق لهم الاستقلال وأنها سوف تقيم لهم الدولة العربية الكبرى وأنها أحلام. هذا بريطانيا، هذا النصارى، كافأوا العرب مكافأة جميلة جدا بأن غرسوا لهم في أرضهم بل في قلب بلادهم دولة يهودية صهيونية هي كالسرطان. هذه المكافأة التي حصلها العرب من بريطانيا العظمى. رأيتم؟ يعني حتى لو نظرت في التاريخ الحديث، تجد شيئا من هذا، بأن هذه الآية الكريمة سبحان الله لو قرأتها ونظرت في التاريخ الحديث وفي التاريخ القديم، تاريخ الإسلام، تجد هذه الآيات كأنها في أحوال المسلمين قديما وحديثا، بل هي كذلك أحكام الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهكذا فعل، هكذا العرب ندموا في النهاية على محالفتهم لبريطانيا وعلى مساندتها والدخول معها في الحرب ضد المسلمين الأتراك، ندموا. ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء هم أولياء الله. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا دليل على صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، أن الله يحب ويحب، خلافا للأشاعرة والمتكلمين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الله أكبر. مع هذه الصفات مع إخوان المؤمنين عندهم رفق، عندهم ذلة، عندهم تواضع، ومع الكفار أعداء الله عندهم عزة ومهابة، والله المستعان. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا حزب الله على الحقيقة. وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذن هذه هي ولاية الله وهؤلاء هم أولياء الله. ويأتي مزيد كلام كثير عن هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشاهد في الآية ما هي؟ يتولونه. إذن الشيطان له أولياء، وما الذي يجعل المنكرات والفساد في الأرض ينتشر ويظهر إلا هم أولياء، أولياء الشيطان هؤلاء. وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أين الشاهد؟ فقاتلوا أولياء الشيطان. وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ سبحان الله، وهم لكم عدو. ما أغبى المشرك، يتخذ عدوه وليا، بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا في غزوة أحد لما انتهت المعركة والمسلمون كانوا يعني مثخنين بالجراح وقد قتل منهم 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي نفسه أصيب، شج في رأسه وكسرت بعض أسنانه، رباعيته كسرت ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه ونزف الدم من رأسه عليه الصلاة والسلام. نفس النبي أصيب، وأصيب كثير من أصحابه، ورجعوا للمدينة في هذه الحالة. لما رجعوا للمدينة جاء خبر إلى المدينة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه خبر بأن أبا سفيان وهو زعيم قريش وقائد قريش في المعركة، قائد يعني المشركين، بأن أبا سفيان يجمع لك الجموع ويرتب لك الصفوف ليغزو المدينة. سبحان الله، شوف البلاء. يعني الآن هم خارجون المعركة، معركة شرسة، معركة شرسة، لأنها ليست لأنها في مواجهة وفي ضد جيش عنيف وشرس وشجعان، عرب شجعان، ما هي سهلة. فرجعوا للمدينة وهم مثخنون بجراحهم، ويأتي الخبر بأن المشركين يجمعون الجموع ويجيشون الجيوش لغزو المدينة مرة أخرى ولاستئصال الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن النفير العام والنداء بأن أخرجوا، وأن لا يخرج معنا إلا رجل خرج لم يخرج معنا بالأمس. ما يخرج معنا رجل لم يخرج معنا بالأمس، المنافقون الذين جلسوا في المدينة ما يخرجون، يعني لا يخرج إلا رجل شهد الوقعة، شهد المعركة. فأجاب الصحابة النداء، الله أكبر، فخرجوا. حتى الرجل الذي ما يستطيع أن ينفر بنفسه، يعني ما يستطيع أن يمشي، يعينه أخوه يحمله. سبحان الله، هو جريح مصاب، لكن لا بد من تلبية النداء والاستجابة لله ولرسوله، وخرجوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ حمراء الأسد كما تعلمون في التاريخ، ثم رجع. أبو سفيان طبعا صرف نظر عن الفكرة ورجع إلى مكة، والنبي رجع وكفى الله المؤمنين القتال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة ثناء على رسوله وعلى أصحابه رضي الله عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس الأولين هم المخبرون بالخبر، الناس الثانية هم المشركون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يقول ربنا فزادهم إيمانا. الله أكبر، كلما ازدادت المحنة ازداد الإيمان والتوكل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الإيمان، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، هذا الشاهد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه لها تفسيران، يخوف أولياءه بما يبث في نفوسهم من الضعف والخور والجبن. هذا حال، مع الأسف، هذا حال كثير من العرب والمسلمين مع الأسف، الذين هم يعيشون في المعصية وفي المنكر وفي البعد عن الله عز وجل. يوقع في نفوسهم الخوف والرهبة والهيبة من أعداء الله. أو التفسير الثاني يخوف أولياءه أي يخوفكم يا معاشر المؤمنين يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. من أولياؤه؟ هم الكفار، يخوفكم بأوليائه، عندهم جيوش وقوة اقتصادية ضاربة وأسلحة مدمرة وفتاكة متطورة. إيش عندكم أنتم؟ رأيتم؟ إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. والشيطان انتهى دوره ولا لازال؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه ومن أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، إلى قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله، شوف الضلال كيف. اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله من الضلالة ومن الزيغ ومن الغواية. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال الخليل عليه السلام يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآيات، إلى قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم. إذن أفادت هذه الآيات الكريمة التي ساقها المؤلف رحمه الله إلى أنه يوجد أولياء لله ويوجد أولياء للشيطان. قال الشيخ رحمه الله فصل: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن، وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. هذا هو المقصد من التأليف. يعني لو سأل سائل ما مقصد المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية من تأليف هذا الكتاب، هذا هو المقصد. قال يجب أن يفرق، وهو الشيخ رحمه الله يريد أن يصل إلى هذا الهدف وهذا الغاية وهذا القصد، أن يفرق. يقول رحمه الله فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب. برزني بالمحاربة، برز إلى الله سبحانه وتعالى كأنه برز يريد أن يحارب الله. آذنته بالحرب أي أعلن الله عليه الحرب. فما حال رجل قد أعلن عليه الحرب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لأنه عادى أولياءه وآذى أولياءه. من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. هذا تفسير، هذا جيد من شيخ الإسلام رحمه الله، جاء بهذه الرواية ليفسر معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إيش معنى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي؟ طب إذا كان بلغ العبد هذا المبلغ أنه إذا سمع يسمع بالله، وإذا أبصر يبصر بالله، وإذا بطش يبطش بالله، وإذا مشى يمشي بالله. إذن يكون هذا كله لله سبحانه وتعالى. هل يقع في الباطل؟ سبحان الله، نسأل الله من فضله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا يقول الشيخ، وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه من عاد وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة، فقد بارز الله بالمحاربة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح، حديث صحيح. وأنبه على شيء، أنبه طلاب العلم على شيء، الذين يريدون أن يحفظوا الأربعين النووية مثلا. النووي عفى الله عنا وعنه لما ساق هذا الحديث في الأربعين حذف العبارة الأخيرة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. حذف هذه العبارة، لذلك تجد أن كثير من طلبة العلم يحفظون الحديث بدون هذه الزيادة، وربما لا يعرفونها. والنووي عفى الله عنه وعنه فعل ذلك في كتاب الأربعين النووية، وفعل ذلك أيضا في كتاب رياض الصالح. حتى في رياض الصالح لما ذكر هذا الحديث فيه حذف هذه الجملة، وهذا ليس بجيد. وكأن الحامل له على هذا الحذف صفة إيش؟ التردد، صفة التردد، كأنه يعني ما استساغ أن تنسب إلى رب العالمين. طيب، إذا كنت آمنت بأول الحديث يجب عليك أن تؤمن بآخر الحديث، كله كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد في شرح معنى صفة التردد الوارد في هذا الحديث، وأنه يعني على اللائق بالله سبحانه وتعالى وليس صفة نقص أو عيب. فمن آمن بأول الحديث يجب عليه أن يؤمن بآخر الحديث. فالمقصود إذا كان طالب العلم يريد أن يحفظ هذا الحديث فليحفظ هذا الحديث كاملا، وأن لا يغتر بصنيع النووي، أن لا يغتر بصنيع النووي، فربما يحفظ الحديث يحفظه ناقصا. يقول الشيخ رحمه الله وفي حديث آخر قدسي أيضا، وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. هذا الحديث الله أعلم بتخريجه وبوجوده، لا أعلم أن أحد وقف عليه هذا الحديث. وإني لأثر، أقول شيخ الإسلام رحمه الله الله أعلم بالمصدر الذي استقى وأخذ منه هذا الحديث، وكذلك تلميذه ابن كثير ذكر الحديث في تفسيره أيضا ولم يعزه إلى مصدر. وكأن ابن كثير وهو تلميذ عريق لشيخ الإسلام ابن تيمية، أخذ عنه العلم وأخذ عنه العقيدة والسلفية، كأن ابن كثير أخذ الحديث عمن وتلقاه عن شيخه، عن شيخه. فابن كثير مصدره في الحديث فيما يظهر هو الشيخ ابن تيمية، وحينئذ ما في يعني، هل من المفيد أن نقول تعليقا على هذا الموضع وعلى كلام ابن تيمية ذكره ابن كثير بالمصدر؟ ماذا يفيد؟ لأن ابن تيمية أعلى طبقة زمنا وعلما من ابن كثير، من ابن كثير. ولكن لو كان العكس، لو كان العكس لكان معقولا ومقبولا. لو علقنا على كلام ابن كثير فقلنا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بدون إسناد أو بدون مصدر، هذا طيب. لنعلم هنا حينئذ الفائدة ما هي، الفائدة ما هي حينئذ؟ لنعلم أن ابن كثير أخذ هذا من شيخه. أما أن نأتي إلى كلام ابن تيمية ونقول ذكره ابن كثير، هذا عجب، لأن ابن تيمية متقدم، هو أعلى طبقة من ابن كثير، وابن كثير تلميذه، والله أعلم. يقول رحمه الله: وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به وولوه، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به وولوه. نقف عند هذا الموضع، نتبع إن شاء الله ونكمل غدا. شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.